بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أكثر الناس يعتبرون قيمة الوظيفة في مردودها، فكلما درت الوظيفة ربحا ومردودا على صاحبها كانت وظيفة قيمة يتنافس الناس من أجلها. وأشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد الآن أن نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. كثير من إخواننا الذين أتوا إلى هذا المسجد أتوا بقصد أن يعلموا حقيقة الدعوة وكيف يدعون الناس إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل لما قلت أنها وظيفة، هذه مجرد تسمية اصطلاحية، يعني قد بعض الناس يعترض عليها، لكنني قصدت أن أقرب المعنى بها. إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته، بل لابد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه. لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف، أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل، والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس. تعرف الشمس النهاردة بتطلع تضيء الكون كله، ما تجيش واحد يقول لي هو أنا أطلع إيه، أو واحد يقول لك أنت تصلح الكون ولا تقدر تعمل إيه ولا الكلام ده. دعك من هذا كله، وكلمة ما ترك الأول للآخر شيئا من المثبطات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره، لا، لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك. ولا تحقرن موهبتك، ولا تحقرن نفسك، ولا تقل أنا كبير في السن والعلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تعلم من الصغر، والكلام ده كله اطرحه جانبا. لا، الأول تدرس كتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة. إذا قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة، وده طبعا هيدخلك في دراسة الأصول، ولابد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث. فطالب العلم أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى دي، إن هو عمال يخزن يخزن يخزن يخزن ولا مردود، خلاص. لكن إذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى، ثم بقراءة بقى حياة الصحابة، حياة العلماء الذين كانوا يطلبون العلم كيف كانوا يفعلون، لا يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقة لمرحلة الإيه؟ مرحلة الخروج. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أكثر الناس يعتبرون قيمة الوظيفة في مردودها، فكلما درت الوظيفة ربحا ومردودا على صاحبها كانت وظيفة قيمة يتنافس الناس من أجلها. وأشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي وظيفة الأنبياء والرسل، ولا يسلك هذا السبيل إلا أفراد من بني آدم إذا قيسوا بمجموع الآدميين على وجه الأرض. ولتعرف قصة الوظيفة، لما دانلو الإنجليزي الذي وضع منهج التعليم في مصر، وانتقل هذا المنهج من مصر إلى سائر الدول العربية، لأن مصر هي التي علمت الدول العربية عن طريق الابتعاث المدرسين وغيرهم، فبدأ هذا الماكر يغير في حقيقة الوظيفة. أعطى أعلى راتب لمدرس اللغة الإنجليزية، كان بيأخذ 12 جنيه، وأعطى له الحصص الأولى. مدرس اللغة العربية كان يأخذ 4 جنيهات، وحصته عادة في آخر اليوم، ثم ربطوا حصة الدين بمدرس اللغة العربية. لما يكون مدرس اللغة الإنجليزية بيأخذ 12 جنيها، هتكون إيه النتيجة؟ إن معظم الناس يتجهون إلى دراسة الإنجليزية للعائد الكبير والراتب الكبير، ويتخففون من اللغة العربية، لا سيما إن الطالب في الحصص الأولى يكون نشيطا حاضر الذهن، في الحصص الأخيرة يبقى عايز ينط من على السور خلاص، يعني وصل إلى درجة الملل. فمن هنا بدأ الناس يتنافسون. النهاردة مثلا يتنافس الناس على دراسة اللغات. كانت كلية الألسن في زماني كانت كلية من أواخر الكليات، ليس لها قيمة تقريبا، وكانت لسه خارجة من اسم مدرسة الألسن، ولا أحد يعرف قيمتها. الآن كلية الألسن من كليات القمة التي تنافس كليات الطب والصيدلة والكلام ده. ليه؟ قال لك الدنيا تغيرت والعالم تغير واحتاج إلى لغات. تعلم الكمبيوتر مثلا ده يتنافس الناس فيه ويبدعون فيه، لكل ما تفوز بدقة التخصص كل ما تبقى مطلوب أكثر. فهكذا مقياس الناس. أما الذين يعيشون في الدنيا بأبدانهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم، فاعلمون أن أشرف الوظائف على الإطلاق أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، أن تدل الناس عليه. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن عندي 73 طريقة كلها تؤدي إلى النار إلا طريقا واحدا. فإذا كنت أنت هذا الحادي الذي يقف على طريق الحق ويجنب الناس هذه الطرق، طرق المهالك والضلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعل. فكل إنسان انتشلته واجتذبته من هذه الطرق وأوقفته على طريق الحق لك مثل أجر. فأنا عايز أي إنسان مغرم بلغة الحساب يعمل لي حسبة في المسألة دي، ويرى كم من العائد يعود عليه في الدنيا والآخرة. الناس قصار النظر لا ينظرون إلا إلى الدنيا، ولا ينظرون إلا إلى المال الإيجابي، يعني إذا صحت هذه التسمية، اللي هي الفلوس السيلة، لا ينظر إلى ما يسمى عند بعض أهل العلم بالنعمة السالبة. النعمة السالبة اللي هي مش فلوس، زي الصحة مثلا، ما أنت بتقوم وتتحرك في الدنيا وتعمل كل اللي أنت عايزه في صحتك، خلي الصحة دي تروح، إيه اللي هيحصل؟ لو عندك ملايين سائلة هتنفقها لأجل أن تسترد هذه الصحة مرة أخرى. يعني الصحة السالبية الكامنة اللي انت اللي انت ما بتدفعلهاش فلوس يوميا، سلامة الأولاد، صحة الأولاد، سلامتك، صحتك، دي كلها انت مش كل يوم صبح وتروح دافع فلوس عشان تسترد صحة حد او ان الولد يكون صحيحا. فلا يسمى النعمة السالبة. ممكن النعمة دي تتسيل تبقى فلوس اذا الواحد ايه فقدها. الداعي الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكافئ في الدنيا، لازم، ومش لازم حتى يكافئ في الدنيا لازم فلوس، انما يكافئ بنعمه الرضا وبراحه البال وباستقامه الابناء، استقامه الزوجه، محبه الناس، محبه الجيران، طيب الثناء والذكر. نحن جميعا نذكر علماءنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. أبي مات وأبوك مات، تترحم عليه كل قد إيه، لكن أنت طالب علم تدرس في كتاب، قال المصنف رحمه الله، مصنف الكتاب رحمه الله، وقال أحمد رحمه الله، وقال مالك رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله، خلاص هتلازم على اللسان أنك أنت تترحم وتترضى على أهل العلم. دي هذه ليست مسألة هينة لا يعرفها إلا الموتى، عندما يترحم أهل الأرض عليهم وكل الإنسان لسان صدق في الناس يعرف هذا الميت قدر هذا الذي فعله وبذله في الدنيا. كثير من إخواننا الذين أتوا إلى هذا المسجد أتوا بقصد أن يعلموا حقيقة الدعوة وكيف يدعون الناس إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل لما قلت أنها وظيفة هذه مجرد تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية يعني قد بعض الناس يعترض عليها، لكنني قصدت أن أقرب المعنى بها. إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته، بل لابد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه. الموظف ممكن يروح يوقع في المصلحة وياخذ خط سير ويروح بيته. بعض من رزقه الله عز وجل حسن الأداء من الخطباء لما بيتجمع عليه الناس ينقل، لا سيما إذا واحد من أهل الحي ولا بتاع مغتاظ منه يعامل فيه تقرير. طيب البيت بتاعه جنب المسجد أو المسجد في نفس البلد، فكان لا يجد كثيرا من المشقة في الذهاب إلى المسجد، لا يودوه أبعد نقطة، يوم يغضب ويزعل والكلام ده. أنا أقدر طبعا غضبه وسينفق وقتا في الذهاب والإياب وسيكلفه مصاريف والكلام ده، لأنه ذهب إلى هناك عقوبة. الذين يعيشون على ثغر الدعوة بقلوبهم يغتبطون بمثل هذا، يقول لك أرض البور سأشجرها، ما هو حيثما وقع نفع، ترميه في أي مكان لا يسكت يزرع. فإذا كان أهله بلدي استفادوا مني في هذا الموقع واستطعت أن أكون نواة من الشباب الجيد وأبذر فيهم بذرة الدعوة إلى الله عز وجل، فأنا ذهبت إلى أرض بور سأشجر في هذه الأرض البور. جعلوها عقوبة فوفقني الله عز وجل أن أجعلها منحة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قص علينا أنه لما سجن اصطحب معه صحيح مسلم وهو يقول هو كتابي المحبب، عشان مسلم له يعني رونق معين بالنسبة للسياق وترتيب الأحاديث والإتيان بالألفاظ على وجهها مش زي البخاري. ففي خلال الثلاثة أشهر التي اعتقل فيها لخص صحيح مسلم. وكتاب تلخيص صحيح مسلم ده نتيجة السجن. يقول كان الإشكال بس إن اللمبة كانت في السقف، وتعرف سقوف السجون بتبقى مرتفعة، انت عارف كأنكم يعني بتبقى مرتفعة جدا، يعني بحيث ان يبقى التنفس الى حد ما كويس، لانه يسيب لك كده طاقة كده فوق عشان تدخل لك هواء وكده، وفي نفس الوقت ما فيش حد يطمع انه يتسلق وينط بالشباك او كده. فيعني تحايل بقدر المستطاع ان هو يجيب سلك طويل عشان ينزل اللمبة لتحت حتى يستطيع ان يقرأ في هذا الكتاب. يقول وهكذا أرادها محنة فكانت لي منها. فنقول يعني إن أي إنسان الدعوة في دمه ويحبها هذا لا يضيره أين ذهب. فنحن نريد الآن أن نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. خبر الجن دول كما في صحيح البخاري ومسلم أنهم جماعة من جن نصيبين، وكانوا رايحين كالعادة يسترقون السمع ليعرفون الأخبار. فهم رايحين بقى للمهمة بتاعتهم اليومية إذا بالشهب تطاردهم. لا والله ده ليس كالعادة، ما الذي جرى؟ قالوا لابد إيه أن يكون جرى شيء. رجعوا إلى قومهم قالوا ما أرجعكم؟ قالوا حدث كذا وكذا. قالوا حدث شيء عظيم، جوبوا مشارق الأرض ومغاربها وائتونا بالخبر، ما الذي جرى؟ وهم بقى رايحين مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، يصلي بأصحابه ويقرأ. فأول ما وقفوا على الآيات، وقفوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحركوا وقالوا أنصتوا. أنصتوا يعني إيه؟ استمعوا بأذن القلب، اللي هو الإنصات. احنا أشرنا إشارة سريعة للفرق بين السماع والإنصات فيما تقدم من الدروس. أنصتوا يعني ألقي سمعك، ألقي سمعك. ألقي سمعك يعني لما تلقي الحاجة بيبقى خلاص إيه، يعني ليس لك نية أنك تاخدها أو ألقيتها. فلما يقول لك ألقي سمعك يعني استسلم، تكون كالمستسلم تمام. فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. الأدول كي الرحين يا أخي يستمعون إلى خبر السماء، وكانوا شغالين مع الكهان. مفصل الجن لما بيسترق السمع بيسرق الأخبار اللي لسه هتنزل على الأرض. كان يقول مثلا فلان سيموت اليوم في الساعة 8 صباحا، خلاص الأمر نزل، هينزل به الملك، ملك الموت عليه السلام أو أحد من يعاونوه، الساعة 8 بالضبط ده تكون روحه طلع. تطلع بأي وسيلة بقى، وهو قاعد في بيته واتخبط في عمود وقع عليه جدار، نزل تحت عربية غرق في البحر، زي ما ربنا إيه سبحانه وتعالى يقدر كيف سيموت. فيوم الجني يحط ودنه بقى يسمع، يتسمع الأخبار، فيعرف إن فلان الفلاني هيموت الساعة 8. هم الجن عشان يوصلوا للسماء بيعملوا إيه؟ بيركبوا بعض، واحد والتاني على كتافه والتالت على كتافه وعلى كتافه وعلى كتافه وعلى كتافه، لحد ما آخر واحد يحط ودنه على إيه؟ يسترق السمع. طبعا الشهب على طول بالمرصاد لهم، الشهاب ده يحرق هذا وهذا وهذا وهذا، المهم هو واحد ينقل الخبر اللي تحتيه اللي تحتيه اللي تحتيه، آخر واحد اللي شايلهم كلهم أو اتنين تلاتة اللي شايلهم كلهم يوم واخد الإيه؟ يوم واخد الخبر. يكون بقى الشهب حرقت معظم هذا الجن، ده اللي ايه يفلت بالخبر. يوم يروح للدجال ويقر هذا الخبر في اذنيه قر الدجاجه، شو الدجاجه لما تكون عايزه تبيض وتقعد تكاكي كده وبتاع بصوت معين، مش ها ده بيعمل كده الجن يعمل كده. فالراجل اللي هو الكاهن يبعت يقول للجماعة دول ما فيش داعي انه يسافر النهاردة, خليه يأجل يا عم يأجل ازاي, تذكرة طيارة مقطوعة والحجز مؤكد ولو ما روحتش لازم اترفد, يا عم يقعد وتهد ما فيش داعي انك تروح, لا لازم اروح ولازم اعمل ولازم اخلي. والله انا قلت لكم الحال اني صراحة هيعمل حادثة وهيموت, يقول لك ده راجل مخرف حادثتي وبتاعي ويشرفه بالغيب والكلام ده, وفعلا يروح ويعمل حادثة وموت فيها. تمام. المرة الجاية بقى لو قال له ما تتحركش هيعمل ايه؟ لن يتحرك خلاص. فده كلام عائشة رضي الله عنها لما بتقول يا رسول الله إن الكهانة يحدثوننا بشيء يكون حقا, قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. على حس الكلمة الحق دي يكذب بقى بقية اللي يكمل بقية الصفحة كده, وانت طبعا هتنفخ في الزبادي ها, وخلاص قال لي كذا يبقى المرة الجاية مش كذا, فيبقى الإنسان متكتف بقى ما يقدرش يروح في أي مكان إلا ما يستشير الكاهن, أروح ولا ما أروحش, يشتغل عليه بقى يقول له لا روح لا ما تروحش والكلام ده. فالجن الذين كانوا يذهبون لهذه المهمة بمجرد أن سمعوا القرآن رجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى, فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكلمة ولى دي معناها إيه؟ أسرع, يعني ما كانش ماشي كده على مهل ولا الكلام ده, أسرع. ليه؟ لأنه نبأ عظيم كبير. لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل, والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس. تعرف الشمس النهاردة بتطلع تضيء الكون كله, ما تجيش واحد يقول لي هو أنا أطلع إيه, أو واحد يقول لك وأنت تصلح الكون ولا تقدر تعمل إيه ولا الكلام ده, دعك من هذا كله. وكلمة ما ترك الأول للآخر شيئا من المثبطات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره, لا, لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك, ولا تحقرن موهبتك ولا تحقرن نفسك, ولا تقل أنا كبير في السن والعلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تعلم من الصغر والكلام ده كله اطرحه جانبا, فإن مغاليق الفهم إنما تفتح بإذن الله. ممكن تتبذل أسباب أرضية ولا تفهم, تتبذل أسباب أرضية ولا تفهم شيئا, زي النصر كده لما بيتنزل على الجيوش المسلمة بدون عدة تذكر, يعني إذا قيس بعدة العدو أرض كل مغازي المسلمين من أول بدر إلى آخر غزوة كان عدد المسلمين وعتادهم أقل من المشركين بكثير, ومع ذلك ما غلب قط أبدا. في غزوة مؤتة كان العدو 200,000 وكان المسلمين 3,000. يعني شو ربنا سبحانه وتعالى في الأول فرض عليهم أن الواحد يقاتل 10 لم يستطيعوا, قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, وخلى الواحد قباله كم؟ 2. فالذي يفر من 2 يفر من الزحف, إنما اللي يفر من 10 كتير عليه, واحد بيقاتل 10 على الأقل يجي يضرب ده في واحد وراه يضربه. لغزوة مؤتة كانت 1 لـ70 مش 1 لـ2, 1 لـ70, ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا في هذه الغزوة. تقرأها تحس إن هذه الأساطير, لولا أن الأخبار صحيحة كان ممكن الواحد يدخله شيء من الريب يعني في ضخامة عدد المشركين مع قلة عدد المسلمين. فلم يتساوى أبدا في يوم من الأيام المسلمون مع المشركين لا في العدد ولا في العدة. وأنا أقول لكم يعني النهاردة لو جلس إنسان جلسة متأمل فيما يتعلق مثلا بمصر بلدنا, الذين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلق الله اللي هم بالملايين, لما دي تشوف الذين كانوا يدعون إلى الله عز وجل بالمصطلح اللي أنا بقوله على دراعهم يعني, لا تظاهرهم دولة ولا تعطيهم مرتبات ولا أي شيء منه لنفسه كده. حتى أنتم كلكم لما تروح تدعو إلى الله عز وجل بتطلع وتركب على حسابك وتقطع المسافات الطويلة والكلام ده بدون ما في أي إنسان يحركك ولا يقول لك خد. طب أنت لو نظرت إلى هذه السلة وهي كثيرة الحمد لله، لما نشوف بحساب بحساب المكسب اللي احنا شايفينه، يعني هم ولا خطباء الأوقاف، وطبعا لا يفهم أحد من كلامي أن خطباء الأوقاف ليس لهم دور، لا، هناك منهم أناس أفاضل وأناس مجيدون وأناس محبون، واخد بالك؟ زي برضو ما في الجماعة بتوعنا برضو ناس برضو بيهنبكوا وناس بيلعبوا وناس بيبلطجوا عادي، ده موجود وده موجود، ها؟ بس عشان مش حد يتصور أن أنا يعني بأحط من قدر أحد يعني. الناتج بتاع الناس اللي اشتغلوا وحدهم ولا بتاع الذين يعملون تبع الوزارة؟ طبعا أي واحد من غير ما يفكر يعرف أن الناتج الذي تحصل من الذين انطلقوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل محبة لهذا الدين أعظم بكثير جدا من الطرف الآخر. فأنا أريد أن أقول لا نريد أن نكون موظفين ونحن ندعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أركان، لا بد أن تكون واعيا تماما بكل ركن، ونجاح دعوتك مرهون بقدر معرفتك بكل ركن. وطبعا الموضوع طويل جدا لأن كل ركن يحتاج إلى عدة محاضرات، وأنا أعلم أن الوقت يعني اقترب وضاق علينا، وكثير من إخواننا يريدون الخطوط العريضة، فأنا إن شاء الله لن أسهب كثيرا في ضرب الأمثلة، لكن سأضع الخطوط العريضة أمام إخواننا من الدعاء الشباب، يعني عشان مش حد يصرنا بتمعلم على حد يعني، ولا أكلم طبقاتي ولا حاجة. الدعوة إلى الله ثلاثة أركان كما قلنا. الركن الأول الدعوة نفسها إلى ما تدعو، إلى أي منهج تدعو، ده الركن الأول. الركن الثاني الداعية الذي سيبلغ هذه الدعوة. الركن الثالث المدعو الذي سيتلقى هذه الدعوة. هذه الأركان الثلاثة. الدعوة نفسها ده لب الموضوع كله، هذا لب الموضوع كله. كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق لها أصول ولها فروع. الخلاف الأصلي بين هذه الفرق ليس في جزئيات الفقه مثلا، إنما هي في مسائل الإيمان والتوحيد، يعني في عصب الإسلام. مش اختلفوا في المسح الخفين ولا في مسح الرأس ولا الكلام ده، لا، إنما اختلفوا مثلا في صفات الله عز وجل، فجماعة كلهم يتفقون على التنزيه، كلهم حتى المبتدع يقول أنا أنفي الصفة أنزه ربي أن يكون كالخلق، فيدعو هذا إلى تعطيل الصفة. واحد يقول العقل قبل النقل لأنه لا يفهم النقل إلا بعقل صحيح، خلاص. طب الكلام ده ما هو في الحقيقة مضاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما علمناه الصحابة رضي الله عنهم، فيبتدي يضبط أصول لنفسه حتى يقاوم أصول أهل السنة والجماعة اللي هم يمثلهم القرون الثلاثة الأول، الصحابة ومن بعدهم. فيبتدي يقول لك إيه، نقول مثلا خبر الواحد لا يؤخذ به عقيدة، ويبتدي يجيب من الأحاديث أشياء تعضد هذا. يقول لك مثلا عمر بن الخطاب لما كان مشغولا ودخل أبو موسى الأشعري، مش داخل يعني، وقف على الباب فدق الباب، الحديث الصحيحين على عمر بن الخطاب كان مشغولا، المهم ثلاث مرات وانصرف أبو موسى الأشعري، عمر بن الخطاب عرف صوته فقال بعدما انتهى من مشاغله، قال عبد الله بن قيس كان بالباب؟ قالوا نعم. قال أتوني به، فجيء به، قال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال لخبر يعني سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عليكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قال لتأتيني بمن يشهد معك أو لأوجعنك. قال لك هو قال له هات واحد كمان معاك، يبقى ده يدل على ان خبر الواحد ما ينفعش لوحده، لازم لابد ان يعضد بواحد زيه ولا يعضد بقرينه. مش الكلام شكله جميل وشكله حلو؟ ها، فيجيب القصص اللي زي دي، الاحاديث التي تشبه هذا، ومع ان في الاخر اخر الكلام يرد على هذا، ان عمر بن الخطاب لما طبعا قال هذا لابي موسى، ولما قال لا اوجعنك يبقى هيضربه. فذهب ابو موسى ممتقع اللون يبحث في الحلق وشوف الصحابة والكلام ده من يشهد معه، هل هناك أحد سمع هذا الخبر معه؟ فلما ذهب إلى جماعة من الأنصار وقال لهم الحكاية استغربوا جدا أن تفوت سنة الاستئذان على عمر، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغرهم آنذاك، وذهب فشهد مع أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أم عمر الخطاب علق وعقب وقال إيه؟ قال لأبي موسى أما إنا لم نتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. وهذا كان مذهبا لعمر، كان مذهبا لعمر خاص بعمر الخطاب، رأي رآه خلاص. فلما يقول له أما إني لم أتهمك ده واضح واضح، وهذا يتمشى مع مذهب عمر، يوم يجيب الحاجات اللي زي دي عشان يضرب بيها الأدلة الكثيرة. فكل واحد من أهل البدع جعل له أصولا. طب أنا بقى علشان ما تتلخبطش المناهج على بعضها أعمل إيه؟ قبل أن أدعو الناس إلى الله لابد أن يكون هذا المنهج معتقد بالنسبة لي، مش تروح تقرأ كلمتين وتطلع تقول لا. وطبعا ده مش معناه أن الإخواننا اللي هم تجاوزوا هذه المرحلة وبقالهم سنوات بيدعوا إلى الله عز وجل في الوعظ والكلام ده أن يتوقفوا، لكن أنا أقول هذا لهم وأقول لمن يتمنى أن ينال أشرف الوظائف ألا وهي هذه الوظيفة الكبيرة. يبقى الأول خالص تدرس مذهبك ابتداء في الاعتقاد، تروحش لأي مذهب مبتدع. ليه؟ لأن لهم شبهات خطافة تخطف القلب، ما تضمنش أنك تدخل على أي منهج يعجبك الموضوع تقعد تبلط في الخط وتدافع عن هذا المذهب المبتدع. لا، الأول تدرس كتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة، يكون هذا شاغلك الشاغل. خلاص جبت كتاب درسته يبقى كتاب كمان وكتاب ثالث ورابع، وعليك بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، كتب الأولى التي يغترف منها كل من جاء من المتأخرين. فممكن لا لا لا أقول لك اذهب إلى المصادر الأصلية ابتداء، لكن أنت في الأول تحتاج إلى كتب مختصرة إلى حد ما، يعني كما يقال غذاء الكبار سم الصغار. لما تجيب ولد بيرضع وتديه حتة لحمة يموت، ليه؟ لأنه معدته لا تهضم هذا. فيبقى أنت لما تكون لسه صغير وتأخذ كتب من الكتب الكبيرة البحر بقى اللي الناس بتغرف منها ممكن تغرق. فهناخد بقى بعض الكتب المختصرة في مسائل الاعتقاد ونترقى شيئا فشيئا، بس لابد أن تعلم أنك أن مردودك في النهاية إلى الكتب المصادر الأصلية اللي بيغرف منها العلماء الكبار زي شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من جاء بعده. الكتب الأصلية زي مثلا كتاب الإيمان لابن مندة والتوحيد لابن مندة أيضا، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الشريعة الأجري، كتاب الإبانة لابن بطة، ومن أجود هذه الكتب وهي متأخرة عن هؤلاء كتاب اللالكائي اللي هو شرح اعتقاد أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب رائع جدا ومرتب بطريقة جميلة. وإنت لو حذفت الأسانيد واختصرت هذا الكتاب لنفسك ربما لا تحتاج إلى أي كتاب من كتب المتأخرين، إلا إذا أحببت أن تعرف تفصيل المسألة. ده بيديك الاعتقاد الصحيح ويعطيك أسماء من اعتقدوا هذا الاعتقاد قبلك، بيجيب أسماء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين بالأسانيد برضه، وأحيانا ممكن يحذف الإسناد ويقول له هذا قول فلان وقول فلان والكلام ده. يبقى أنت هتعرف في الآخر إن ده اعتقاد مين من الناس، يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك من اعتقادي أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، سم لي من قال بهذا الكلام قبلك، هتوقف لايس تعرفش ولا اسم. ليه؟ ما لم تدرس إلا من كتب المتأخرين الذين يجعلون العنوان ويبتدي ينافحون عنه ويردون على شبهات المخالفين. لا، أنا أحتاج الأول أن أكون معتقدا ابتداء، وبعدين بعد ما أحصل العلم أبتدي أعلم الناس. يبقى أشحن الأول وبعدين أفرغ للناس. ف73 فرقة، 72 منهم كما قل فرق مبتدعة ولها أصول ولها ضوابط في الفهم والفكر والتشغيب على أهل السنة والجماعة. كل الفرق دي ما بينها مشاكل، لكن كلهم اتفقوا على أهل السنة والجماعة. يعني تلاقي المعتزلة مع الأشعرية بيطقشوا بعض، تلاقي الماتريدية مع الجبرية يطقشوا بعض مثلا، لكن كلهم في الآخر واقفين لمين؟ لأهل السنة والجماعة، المذهب الحق. يبقى قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة، وده طبعا هيدخلك في دراسة الأصول، ولا بد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث، التلاتة دول مش لن نطالب بأكثر من هذا. أصول العربية النحو والصرف والدخل معه البيان والكلام ده، ده يحتاج إلى أنك أنت ترجع تاني تجيب كتاب قواعد النحو الأساسية اللي كنا زمان بناخده في سنة وبدون آخر ككتاب يجمع كل المنهج، أو أي كتاب بسيط سهل من كتب النحو، أو أي أستاذ لغة عربية أو كده تروح له خليه يدرس لك النحو. والنحو ممتع وجميل، ممتع زي الأصول. لما تدرس الأصول تشعر أنك أبصرت بعد العمى، لأن المرء إذا درس المسائل الجزئية لا يستطيع أن يثبت على قدم الحق ما لم ينافع عنها بالأصول. خليك مثلا تقول في أي مسألة من مسائل الفقه، حلال أو حرام أو مكروه، أنت حفظت كده من كتب الفقه اللي هي المنشأة التي تشتغل بالجزئيات، الفقه العملي يعني. ممكن أنا كرجل دارس أصول أفهم حرام ليه؟ فين الصارف وفين اللي مش عارف ايه والكلام ده، وكل ما تقول لي حاجه اوقفك اقول لك مباح ليه، طب مستحب ليه، طب فلان بيقول واجب وانت بتقول مستحب، ايه الصارف وايه الدليل على كذا وكذا وكذا، ممكن يوقف مش عارف. ها، يبقى اذا درست الاصول هي التي تجعلك ثابتا. عندنا ظاهره حاجة عايزين ينشئوها الآن يسمونها بالصوفية العلمية. الصوفية في كثير من بلاد المسلمين انهزمت هزيمة منكرة أمام هذا التيار الجارف من الشباب المتسنن المتعلم، درس أصول فقه ودرس أصول حديث والكلام ده، على الأقل متنورين حتى لو هم مش متخصصين، متنورين أصبحوا فاهمين. الصوفية كانت طول عمرها فتة ورقص وطبل وزمر وموالد والكلام ده. طبعا جماعة الآن نبغوا وقال لك لا، لن يوقف هذا المد السلفي المبارك إلا أن نجادلهم بأصولهم اللي هم تعلموه، ندرس أصول حديث زيهم وندرس أصول فقه مثلهم تماما وندرس أصول العربية ونتمتن ونبقى أفضل منهم كمان. والصوفية لا يستطيعون الحياة بدون الأحاديث الضعيفة والموضوع، ما يقدرش يعيش إلا ما يكون في أحاديث ضعيفة موضوع. ولذلك تجد أغلب المتأخرين متساهلين في التصحيح والتضعيف، كان كثير منهم ينتمي إلى الصوفية، والحديث ده جميل وحلو وأنا عايزه لأنه هيفك لي إشكال، فيبتدي يضحر بقى. يبقى الراوي مثلا حتى وصل الأمر بالسيوطي مثلا رحمه الله إن ابن الجوزي يذكر حديثا في الموضوعات ويقول فلان الفلاني متروك الحديث، يوم السيوطي يقول إيه روى له ابن ماجه. طب ويعني روى له ابن ماجه؟ هو ابن ماجه يعني سالم من الأحاديث الموضوعة، ده فيه أكثر من 40-50 حديثا مكذوبا أو باطلا، وعشرات المئات أو المئات التي قد تصل إلى نحو 1500 تدخل على 2000 حديث ضايع. ها، فابن ماجه يعني لم يكن له شرط عشان تقول لي روى له ابن ماجه، كأنك بتقول لي روى له البخاري. يعني حتى لو روى له البخاري، الراوي المتكلم فيه اللي العلماء تكلموا فيه، إذا روى له البخاري ليس معناه أن كل رواياته خارج البخاري أخذ بها، إنما انتقى البخاري من رواياته ما لم يغلط فيه. يبقى أنا ما أقدرش الراوي المتكلم فيه جوه البخاري أسوي بروايته بداخل البخاري وروايته خارج البخاري، لأن البخاري هذا إمام خريج ماهر فاهم، فيعرف أن الراوي غلط في ده ويعرف أنه لم يخطئ في هذا. الذي تبين له كإمام كبير أنه لم يخطئ فيه يقدر يحطه في الإيه؟ في الصحيح، زي ما بنقول كصاحب أي مهنة، واحد مثلا فكهان يمسك البرتقانة كده يحسس عليها يعرف أنها مضروبة من جوه، بس القشر بتاعها إيه؟ 10/10. خلاص، لو هو بيحبك يعني الكلام ده يبتدي إيه؟ يبتدي بقى ياخد كل ثمره ويحسس عليها كده ويديك الكويس والجيد، وبعدين يبيع اللي هو عايزه. تيجي تقول له البرتقال بايظ ولا كان دخلت جواه ولا اعلم الغيب، ها، ما هي الثمره حلوه ولا معفنه ولا معطينه ولا القشر مش عارف ضربه ايه ولا الكلام ده. فده زيه زي اي واحد ماهر صاحب صنع. فمش معنى ان انا لقيت ثمره كويسه واثنين او ثلاثه اني بقيت القفص كويس، فما أقول البرتقانة دي أختي، دي هذه تصلح للأكل وهذه تصلح للأكل. لا يا حبيبي، دي تصلح للأكل ودي ترميها للفراخ، ما تنفعش أنك تتأكل. البخاري عمل كده، جاب الأحاديث الراوي بيهم في الأحاديث، قال لك أنا عارف الذي غلط فيه والذي لم يغلط فيه. طب عرف إزاي؟ مقاييس كتيرة بقى، الأصول هي اللي تعلمها لك بقى، تدرس علم الحديث تعرف القصة. فالبخاري يوم ينتقي، فأنا لا أستطيع أن أسوي بين رواية لروى المتكلم فيه جوه البخاري وبين رواية أخرى خارج البخاري. فحتى لو قال لي روى له البخاري أنا مش هسلكها برضه، من لن أسلك سفيان بن عيينة ومالك والجماعة النجوم دول، ما لهم أحاديث شاذة كثيرة العلماء البخاري ومسلم نفسهم مرضوش يخرجوها في الصحيح، والعلماء تكلموا فيها بالشذوذ والكلام ده، وده سفيان ومالك ومعمر وابن كده يعني. فالجماعة الصوفية بقى لا يستطيعون الحياة ولا ممارسة هذا الدين إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيقول لك الجماعة دول شغالين بقى تضعيف ومش عارفين، نقف لهم. طب نقف لهم إزاي؟ قال لك ندرس الأصول الحديث، أول ما يقول لي ضعيف أقول له ضعيف ليه إن شاء الله، ونقعد نضحر مع بعض، يكون الزبون مات أو هرب، ها، وخلينا احنا نطحن في بعض، على الاقل عطلنا مسيرته. بدل ما كان يقول لك هذا ضعيف كانوا بياخدوا كلامه مسلما. يعني انا دلوقتي مثلا مشهور ان انا بشتغل بالحديث، لما بقول الحديث صحيح ولا ضعيف انت بتثق في كلامي، بتاخده ايه؟ كلاما مسلما. ممكن واحد لسانه يكون احسن من لساني ويعرض الحجه افضل مني، وقول بالعكس ده هذا في اعلى درجات الصحيح، بقى انا منزله في الاعر وانت حطيته لي على القمه. طيب اختلفنا احنا الاثنين، والتاني ممكن يكون مشهود له بالحديث ايضا، برضه هيطلع اللي يشهد يقول لك هذا ماهر من الحديث، بين احنا الاثنين ايه؟ مهرة في الحديث. طب الزبون يعمل ايه؟ هيروح يستفتيني، هيجي يستفتيني اهو يقول لي والله اذا اختلف عالمان في تصحيح حديث او تضعيف ماذا افعل؟ اقول له يا بني اجتهد في ان تقلد الافضل عندك. طب ده ممكن يكون عنده نزعة صوفية، هيروح لمين بقى؟ أهمان ده، وبعدين ده اللي اديته كمان الرخصة، أنا اللي بقول له اجتهد في أن تقلد الأفضل عندك والأدين والأعلم. يبقى أنا كمان فرطت في الزبون بتاعي بالنظام ده ولا لا؟ خليته هو اللي اختار. فهو قال لك دلوقتي احنا الصوفية دول انهزموا أمام هذا المد العلمي المبارك والكلام ده، عايزين نؤسس نواة، والكلام ده كائن الآن، هذا كائن الآن على قدم وساق، تبنى له مدارس وتبنى له معاهد، ها، عشان بس أعرفك الخطر القادم. خطر قادم وخطر علمي، ناس مبتدعة تعلموا العلم. وأنا قلت قبل ذلك في أكثر من مرة وأعيد، لأنه هو جاء موعد الاحتجاج به. أبو القاسم البغوي رحمه الله أحد مشايخ الدارقطني، وهو إمام ثقة كبير، جده أحمد ابن منيع أحد مشايخ البخاري وغيره، أحد مشايخ هذه الطبقة يعني، وهو من الأئمة الكبار الثقات، ويقال عن أبي القاسم البغوي ده ابن بنت منيع. ساعات كده بعض الشباب المشتغل يقول لك لما يلاقي الدارقطني يقول حدثنا ابن بنت منيع، يبقى لك ومين؟ ما يعرفوش. له أبو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز، ده كان تلميذا للإمام أحمد، وأراد أن يذهب إلى شيخ ما، فأحب أن يأخذ وساطا من الإمام أحمد، ورأى كده يقول له قادم لك فلان الفلاني، اهتم به وخلي بالك منه وكلام كده. فذهب أبو القاسم البغوي إلى الإمام أحمد وقال إني أريد أن أذهب إلى فلان فأكتب لي إليه. فالإمام أحمد كتب إليه ورقة، كتب له ورقة قادم لك رجل يكتب الحديث، يكتب الحديث. فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ عايز يغير يكتب الحديث يخليها إيه؟ صاحب حديث. فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. يبقى إذن هؤلاء المبتدعة هل يعملون بالحديث؟ لا، إنما يكتبون الحديث، يشتغلون بالحديث، بقى صنع زي أي واحد بيصنع، نجار يعمل مكتب، يعمل منبر، حداد يعمل حداد مسلح، يعمل عمود، هيعمل سقف، بقى صنع. في بعض علماء أصول الفقه كتابه زي قبة الفلك كده، ما فيش أصولي ما يعديش عليه، لازم يمر عليه، وكان لا يصلي. ممكن تستغربوا جدا منها يعني، كان لا يصلي، والذهبي ترجم له في الميزان، وعرفوا ازاي انه لا يصلي؟ قيل انه لا يصلي حبوا يختبروا يصلي ولا لا، خلوا نايم وجايبين حبر وايه ودهنين رجله من تحت بطن رجله، وجم بعد ثلاث ايام لقوا الحبر كما هو. طب ده لو بيغسل رجله على الاقل يعني هيغسل رجله في الوضوء، من بعد ثلاثة أيام شوف كم فرض وكم سنة وكم قيام ليل وكم مش عارف الكلام ده، ده رجله هتبقى زي المراية، ها بطن رجله هيبقى ايه أبيض وزي الفل، لا لو زي ما هو. قال لك كان لا يصلي ومش عارف الكلام. وفي واحد من كان من أعلى الناس إسنادا، والدنيا كلها بتتهافت عليه، تهافت الفراش على النار، وكان لا يصلي. فأنا عايز أقول لك ده اشتغل بتحصيل الأجزاء الحديثية والأسانيد العالية ولم يتدين بالحديث. فأهل البدع لا يتدينون بالحديث، لو تدينوا به لأقامهم الله عز وجل على قدم السنة وأنهم ينافحون عنها، لكن الإشكال أنه خد صنعة وبيوقف مسيرتك. يبقى القصة القادمة اللي هتحصل في مصر على الأقل يعني في في في في في منظوري وفي المعلومات اللي عندي والكلام ده، إن في صوفية علمية ستكون في مصر تقف ضد القصة دي. فمهما حفظت من كتب الفروع لا تستطيع أبدا أن تثبت فرعا إلا إذا كنت عالما على أي أصل أصلت. يبقى لابد من دراسة إيه؟ الأصول دراسة جادة وواعية، ما تلعبش. ما فيش حاجة اسمها تروح تاخد درس عند شيخ ويبقى اسمك خدت الدرس وتروح تنام، ده الشيخ إنما يفتح لك الباب. ما فيش شيخ يخلي طالب علم عالما أبدا، المعلومات اللي بياخدها من الشيخ لا تجعله عالما حتى يبذل حشاشة نفسه في مراجعة ما يقوله العالم، لأن العالم بيدي عناوين لكنه بيختصر لك العمر، بدل ما القضية دي تبذل فيها مثلا عدة أشهر يلخص لك في ربع ساعة، يعرفك المغاليق يقول لك امشي بالسكة دي وبلاش دي، دي معقدة ما تمشيش فيها، لكن امشي في هذا الطريق، تمشي في هذا الطريق تلاقي الدنيا اتفتحت لك. لو انت اجتهدت بنفسك ممكن تلاقي نفسك الدنيا خلاص، ما انتش عارف لا تتقدم ولا تتأخر والكلام. فالشيخ ضروري جدا بالنسبة للطالب، لكنه يفتح الباب له، والطالب على قدر قوة قدمه في السعي وفي المشي. يبقى إذن أول حاجة هندرسها الأصول الثلاثة اللي حبينهم دول، عايزين ندرس الأصول العربية، أصول الفقه، وأصول الحديث. طبعا ده وانت بتدرس برضو الكتب الفروع، يعني مش هتعطل كتب الفروع علشان تدرس أصول، لكن انت ايه لابد انك انت تدرس هذا مع ذلك وتكون جادا جدا، والعلم شاق جدا، ها لا يستطاع العلم براحة الجسد كما رواه مسلم في صحيحه، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ها خلي بالك من هذا الكلام، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإخواننا اللي جايين عشان يقولك نريد أن ندعو إلى الله والقرى بتاعتنا أو المدن ليس فيها دعاء إلى الله وليس فيها أحد يدعو إلى السنة ومش عارفين الكلام ده، أنا بقول لك تواصل الليل بالنهار وترضى بالقليل في مرحلة الطلب. أنت شاب تريد أن تتزوج أو تريد أنك تجيب مسكن وعايز الشغل عشان مش عارف تعمل إيه والكلام ده، مو حاجة من اتنين، يا إما تشتغل ليل نهار عشان تقدر تتزوج وتجيب شقة والكلام ده، يا إما ترضى بالقليل الحمد لله أنك بتاكل وتشرب وتسكت كلب الجوع وتنخرط في التعلم ما لهاش حل. يا ريت كان لها حل كنا قدرنا نوزن ما بين المسألة، لكن أنت مضطر إلى هذا، والمضطر يركب سنة الرماح. وبقدر ما يكون في قلبك من القناعة بهذا الطريق وشرف هذه الوظيفة أنت حتتصرف من خلال هذا الكلام. فبنقول بقى إذن الدعوة نفسها لابد أن تتحقق بها ابتداء، ودي مرحلة التلمذة. مرحلة التلمذة هي أصعب المراحل جميعا، التي يسميها بعض العلماء علماء السلوك مرحلة الخمول. الخمول إنك أنت غير معروف، خامل الذكر، لا أحد يعرفه، ودي من أجل نعم الله عز وجل على العالم. لازم الخمول، البذرة لما انت بتبذرها في بعض في في في في الارض وتقعد تراقبها ايه اللي بيحصل لها، توصلها طبعا في الاخر بورق او ورقتين كده. طب مرحلة الجذر مش سبقت مرحلة النبات الورق؟ الجذر ده مش ظل في الخفاء كده تحت عمال يضرب بإذن الله كده في الارض لحد ما ثبت وبعدين أم طالع الفرع فوق؟ أهي مرحلة الخمول دي مرحلة بناء الجذر، بناء الشخصية العلمية بالنسبة لك. زي أي برج أنت بتبنيه، أي برج أنت بتبنيه عشان عايز تطلع 100 دور، مش لازم كل ما تطلع تنزل، لازم تعمل أساس. خلاص الأساس ده معروف، كل دور 10 سنتي خرسانة مثلا، يعني أنا ما عشان مش حد يقول لي الكلام غلط في الهندسة مهندس يعني، لكن حفترض كده كل دور يبقى 10 سنتي خرسانة، 100 دور يبقى شوف هيبقى أعمل كم متر في الأرض، 200 دور يبقى هنزل كم متر في الأرض. بيغيبوا قديه على ما مرحلة القاع دي تنتهي؟ مدة طويلة، وتقوموا عاملين خيش كده وبتاع والكلام ده، ويبقى ايه اعمل لك لافتة احنا بنعمل للبرج الفلاني والعلان. في حد بيقف يتفرج من الناس يقول اما اشوفهم بيرموا الخرسانة ازاي مثلا؟ مفيش حد بيقف ابدا. فمرحلة الجذر لا ينتبه لك احد فيها مطلقا، يبتدي يطلع بالعظم بتاع العمارة البرج، يطلع بالعظم، حد بيبص بعض الناس الاول خالص مفيش حد بيبص لما يلزموش الاساس، بدا يطلع العمدان والمش عارفين، فبعض الناس يشوف العمارة بقى طول ايه ومش عارفين وضخمه قد ايه والكلام ده، فقليل من الناس والذي ينظر. قفلنا طوب برضو ايه قليل من الناس هينضم اليه، خلاص خلصنا البرج شطبنا الواجهه ها وبقت الواجهه جميله وشيء رخام وشيء مش عارفين الكلام ده، يبتدي الناس يوقفوا على الباب يقول لك ايه الشقه بكام، يدخل البتاع خلاص عملنا الشقة وديكور وبتاع والكلام ده، ميه الجمال ده كله مش عارف ايه وريسبشن واتنين مستوى ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل، بكام الشقة دي؟ يقول لك الشقة دي بكذا، يقول لك والله يستاهل، مين المهندس اللي عمل الحدوتة دي ومش عارف ايه والكلام ده؟ ها؟ يبتدي بقى ايه؟ ياخد البرج شهرته بعد ما يتشطب. خد كم مرحلة لحد ما تشطب؟ طيب حد ممكن يبص بعد ما تشطبت العمارة والكلام دي يبص العمود من الأعمدة لا. امتى يجيبوا المهندس بتاع القواعد؟ يوم العمود يتشرخ، يوم العمارة هتقع هتوبة. لكن لا أحد يسأل مين اللي طلع البرج ده وخلاه طويل كده ومش عارفين كامل، لكن يقول لك مين اللي عمل الديكور ده. فطالب العلم زي البرج بالظبط، يظل في مرحلة الخمول العمل يعبي يعبي، وزيك تلاقيه بيزهق، درس كتابه اتنين وخلاص وهيمل، عايز ايه؟ عايز يطلع يدعو بقى، لان الدعوة الى الله عز وجل برضو شيقة حلوة. لما انا اقعد اتكلم فيكم مش حد عارف ينطق معايا ولا كلمة بتاعة جميلة برضو، ها، واقول زي ما انا عايز، ها، ما فيش حد يقول لي انت غلطان ولا انت مش عارف ايه ولا الكلام دوت، وبعض الناس يستحي يرد عليا وبتاع، ها، متعه، اهي متعه برضه، لان وجدت الثمره. زي الراجل الفلاح لما بيتعب في الارض، شوف يبذر البذر ويقعد يروي ويقعد ينقي العفش ومش عارف يعمل ايه والكلام دوت، ويتعهد لحد ما الرز ولا الفول ولا بتاع يكبر يبتدي يجيبه ويبتدي. امتى يسعد الراجل ده؟ يوم ما يعبي المحصول في شويله ويجي التجار واقفين بقى يقول لي الطن بكذا. هنا ينسى كل مراحل تعبه وهو عمال يفلح في الارض. فطالب العلم اصعب مرحله عليه المرحله الاولى دي، ان هو عمال يخزن يخزن يخزن يخزن ولا مردود، خلاص. لكن اذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى، ثم بقراءه بقى حياه الصحابه، حياه العلماء الذين كانوا يطلبون العلم كيف كانوا يفعلون، ده يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقه لمرحله الايه؟ مرحله الخروج. وللكلام بقيه ان شاء الله سبحانه وتعالى. النهارده باذن الله عز وجل يوم المهرجان الكبير، يعني عندنا ان شاء الله حوالي 4 محاضرات اليوم باذن الله الكريم. بعد كل ركعتين بنتكلم شويه كده، بحيث ان احنا ناخذ الليله صلاه وذكرا او صلاه وتعلما ان شاء الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يوفق. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.